بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثاني في غزوة بدر يوم الفرقان. قالوا: وكان لا يتخلف أحد من قريش إلا بعث مكانه بعيثا، فمشت قريش إلى أبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب، فقالوا: إنك سيد من سادات قريش، وإنك إن تخلفت عن النفير يعتبر بك غيرك من قومك، فاخرج أو ابعث أحدا. قال: واللات والعزى لا أخرج ولا أبعث أحدا. فجاءه أبو جهل فقال: قم أبا عتبة، فوالله ما خرجنا إلا غضبا لدينك ودين آبائك، فوالله ما خرجنا إلا غضبا لدينك ودين آبائك. وخاف أبو جهل أن يسلم أبو لهب، فسكت أبو لهب فلم يخرج ولم يبعث. وما منع أبا لهب أن يخرج إلا إشفاق من رؤية عاتكة، فإنه كان يقول: إنما رؤيا عاتكة أخذ باليد، يعني من وضوحها كأنك تأخذ باليد. ويقال إنه بعث مكانه العاص بن هشام ابن المغيرة، وكان له عليه دين، فقال: أخرج وديني لك، فخرج عنه العاص بن هشام ابن المغيرة. ويكون العاص أصلا لا يجب عليه الخروج، لأن الإخوة يخرج منهم كذا. قالوا: وأخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة دروعا لهما، ونظر إليهما عداس وهما يصلحان دروعهما وآلة حربهما، فقال: ما تريدان؟ قال: ألم تر إلى الرجل الذي أرسلناك إليه بالعنب في كرمنا بالطائف؟ قال: نعم. قال: نخرج فنقاتله. فبكى وقال: لا تخرج، فوالله إنه لنبي. فأبيا فخرج، وخرج معهما، فقتل ببدر معهما عداس. قالوا: واستقسمت قريش بالأزلام عند هبل للخروج، فاستقسم أمية بن خلف وعتبة وشيبة عند هبل بالآمر والناهي، فخرج القدح الناهي، خرج القدح الناهي للخروج، فأجمعوا المقام حتى أزعجهم أبو جهل، فقال: ما استقسمت ولا نتخلف عن عيرنا. ولما توجه زمعة بن الأسود خارجا وكان بذي طوى، الآن جهة جرول، أخرج قداحه فاستقسم بها، فخرج الناهي للخروج، فامتلأ غيظا، ثم أعادها الثانية فخرج مثل ذلك فكسرها، وقال: ما رأيتك اليوم قداحا أكذب من هذه. سبحان الله، هم يعلمون أنهم على باطل، حتى القداح والأصنام. ومر به سهيل بن عمرو على تلك الحال، فقال: ما لي أراك غضبان يا أبا حكيمة؟ فأخبره زمعة، فقال: امضي عنك أيها الرجل، ما أكذب هذه القداح، ولقد أخبرني عمير بن وهب مثل الذي أخبرتني أنه لقيه، ثم مضى على هذا الحديث. وسيقتل هذا أبو حكيمة، هذا اللي قال أبوه فيه: لقد ساد بعد بدر الرجال، ولولا يوم بدر لم يسودوا، يعني أن بدر استأصلت الرؤساء كله. قالوا: وقال أبو سفيان بن حرب لضمضم، هذا: إذا قدمت على قريش فقل لهم لا تستقسموا بالأزلام، يعني الأمر أسرع من هذه الخرافات. وقال أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة العدوي: سمعت حكيم بن هزام بن حزام رضي الله عنه يقول: ما وجهت وجها قط كان أكره لي من مسيري إلى بدر، ولا بان لي في وجه قط ما بان لي قبل أن أخرج، يعني عرفنا أن مهزومين وأن مقتولين. ثم يقول: قدم ضمضم فصاح بالنفير، فاستقسمت بالأزلام، كل ذلك يخرج الذي أكره، ثم خرجت على ذلك حتى نزلنا بمر الظهران. فنحر ابن الحنظلية جزرا، ابن الحنظلية اللي هو أبو جهل، أم حنظلية تميمية أسماء بنت مخرب، سبحان الله، أسماء هذه والدة أبي جهل أسلمت وعاشت في المدينة مع أبنائها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، ولها قصة إن شاء الله نأتي بها. كانت تبيع الطيب في المدينة، هذه أم أبي جهل، فجاءتها امرأة من الأنصار تشتري منها طيب، فقالت: من أنت؟ قالت أنا الربيع بنت معوذ بن عفراء. معوذ بن عفراء هو قاتل أبي جهل، كما سيأتينا. فقالت أنا الربيع. فقالت أنت ابنة قاتل سيده، يعني كلام النساء، يعني ما ليس ارتداد عن الدين ولا لا كذا. أنت قالت لا أنا ابنة قاتل عبده. شفت كيف كلام النساء لعل يأتي بها. فغضبت هذه، سبحان الله العظيم. يقول خلني أجيب لكم القصة أحسن. حنا وقفنا هناك، يقول نحر ابن الحنظلية جزورا في مر الظهران في الجمو، أسماء بنت مخربة من نهشل بن دارم بن تميم، وأمها من تغرب بن وائل، تزوجها هشام بن المغيرة فولدت أبا جهل والحارث، ثم مات عن هشام المغيرة فخلف عليها أخوه أبو ربيعة ابن المغيرة فولدت عياش وعبد الله وأم حجير أبناء أبي ربيعة. أسلمت أسماء رضي الله عنها وبايعت وقدمت المدينة وبقيت إلى خلافة عمر بن الخطاب، هذه الحنظلية رضي الله عنها. عاد يقول أحد أبناء عمار بن ياسر، يقول إن الربيع بنت معوذ بن عفراء اللي قالوا لا تكسر سن الربيع، واللي حضر النبي صلى الله عليه وسلم زواجها، هذه اللي حضر النبي صلى الله عليه وسلم زواجها. قالت دخلت في نسوة من الأنصار على أسماء بنت مخربة أم أبي جهل في زمن عمر بن الخطاب، وكان ابنها عبد الله بن أبي ربيعة يبعث إليها بعطر من اليمن فتبيعه إلى العطيات الدين يعني، فكنا نشتري منها. فلما جعلت لي في قواريري ووزنت لي كما وزنت لصواحبي، قالت اكتبن لي عليكن حقي، ما تعرف تكتب، اكتبن لي عليكن حقي. فقلت نعم أكتب لها، أكتب لها على الربيع بنت معوذ. فقالت أسماء حلقة عقرة، يعني كلمة، أو إنك لابنة قاتل سيده اللي قتل أبو جهل ابنها؟ قالت لا ولكني ابنة قاتل عبده. قالت والله لا أبيعك شيئا أبدا. قالت الربيع وأنا والله لا أشتري منك شيئا أبدا، فوالله ما هو بطيب ولا عرف. تقول عاد الربيع والحقيقة والله يا بني ما شممت عطرا قط كان أطيب منه ولكني غضبت. رضي الله عنه، رضي الله عنه. وأسماء بنت سلامة بن مخربة هذه أسلمت قديما وبايعت وهاجرت الأرض الحبشة مع زوجها عياش بن أبي ربيعة، يعني هم زوج ابنة خالة سلامة بن مخربة أخو أسماء بنت مخربة. الشاهد وش يقول سهيل، يقول فخرجت على حتى نزلنا بمر الظهران، فنحر ابن الحنظلية جزورا أو جزرا، فكانت جزور منها بها حياة، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دمها. نحن تكلمنا قريبا عن مسألة العيافة والتطير، فكان هذا بينا أيضا، يعني لما نحروها الدم رش على كل الأخبية. ثم هممت بالرجوع، ثم أذكر ابن الحنظلية وشؤمه فيردني حتى مضيت لوجهي، فكان حكيم يقول لقد رأيتنا حين بلغنا الثنية البيضاء، والثنية البيضاء هي التي تهبطك على فخ وأنت مقبل من المدينة، يعني الآن عند حي الشهداء، يسمون حي الشهداء، إذا تعديت التنعيم وأنت داخل مكة فخ يعترضك، اللي هو فخ الآن هو شارع الحج وينزل على الزاهر كذا، فهذه الثنية البيضاء. قال فكان حكيم يقول لقد رأيتنا حين بلغنا الثنية البيضاء وهي التي تهبطك على فخ وأنت مقبل المدينة إذا عداس جالس عليها والناس يمرون، إذ مر عليه ابن ربيعة شيبة وعتبة أسياده، فوثب إليهما فأخذ بأرجلهما وهي في الغرز في غرزهما وهو يقول بأبي وأمي أنتما، والله إنه رسول الله حقا، والله ما تساقان إلا إلى مصارعكما، وإن عينيه لتسيل دموعهما على خديه. قال سهيل فزاد بإشر، يعني كل مرة يرى شيء، لا الاستقسام ولا الدم هذا ولا شيء، يعني كل ولا رؤية عاتكة ولا عداس. قال فأردت أن أرجع ثم مضيت، يعني سبحان الله يدفع نفسه الدفع كل هذا، يعني لأن ابن الحنظلي هذا يفضح بهم ويقول انتفخ سحرك يا فلان، مشؤوم سبحان الله مشؤوم. ومر به بعداس العاص بن منبه بن الحجاج فوقف عليه حين ولى عنه عتبة وشيبة، فقال ما يبكيك يا عداس؟ قال يبكيني سيداي وسيد أهل الوادي، والله إن يخرجان إلا إلى مصارعهما، وإنهما ليقاتلان رسول الله حقا. فقال العاص بن منبه بن الحجاج: أو إن محمد لرسول الله حقا؟ فانتفض عداس انتفاضه، قشعر جلده ثم بكى، قال: إي والله إنه لرسول الله للناس كافر. فأسلم العاص بن منبه، ثم مضى وهو على الشك حتى قتل مع المشركين على شك وارتياب. ويقال رجع عداس ولم يشهد بدرا، ويقال شهد بدرا وقتل يومئذ، والقول الأول أثبت عندنا. يقول الواقد الأظهر أنه ما قتل في بدر. قالوا: وخرج سعد بن معاذ معتمرا قبل بدر، فنزل على أمية بن خلف، هذا سيد المدينة وهذا من سادات مكة، فأتاه أبو جهل لأمية فقال: أتنزل هذا وقد آوى محمدا وآذنا بالحرب؟ قال سعد بن معاذ: قل ما شئت، أما إن طريق عيركم علينا. الطريق علينا. قال أمية بن خلف: مه، لا تقل هذا لأبي الحكم، فإنه سيد أهل هذا الوادي. قال سعد بن معاذ: وأنت تقول ذلك يا أمية؟ أما والله لسمعت محمد يقول: لأقتلن أمية بن خلف. هو الأظهر أبي اللي سيقتل بيده في أحد، وأمية سيقتل في بدر. قال أمية: أنت سمعته؟ قال سعد معاذ: إي والله سمعته يقول: سأقتل أمية بن خلف. قال: فوقع في نفسه، فلما جاء النفير أبى أمية أن يخرج معهم إلى بدر، فأتاه عقبة بن أبي معيط وأبو جهل، ومع عقبة مجمرة فيها بخور، ومع أبي جهل مكحلة ومرود، فأدخلها عقبة تحته. عقبة هذا لئيم سبحان الله، وذكرنا صفاته الشخصية في العهد المكي. أدخل المجمر تحت أمية بن خلف وقال: تبخر، إنما أنت امرأة. اللي يدخل المجمر من تحت الثوب هذا في الأغلب هذه عادة النساء، ما يفعلون الرجال، شوف من أيام الجاهلية. قال: تبخر فإنما أنت امرأة. وأخرج أبو جهل المكحلة والمرود، قال: اكتحل إنما أنت امرأة. شوف كيف الاستفزاز. قال أمية: ابتاعوا لي أفضل بعير في الوادي، فابتاعوا له جملا ب300 درهم من نعم بني قشير. هذه شفت الإبل اللي هاجروا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من نعم بني قشير أهل الرين، أهل الريب. وبني قشير من عامر بن صعصع، معناها أن إبلهم مشهورة ناهية، مثل الآن نقول الإبل العمانية أو الصيعرية، ناهية مرة. قال: فغنمه المسلمون يوم بدر هذا الجمل ب300 درهم، وقتلوا أمية بن خلف، وصار هذا الجمل في سهم خبيب بن يساف. يستاهل والله، هذا اللي كان نزل عليه الصديق في الهجرة على أحد القولين. قالوا: وما كان أحد ممن خرج إلى العير أكره للخروج من الحارث بن عامر بن نوفل. هذا أيضا تقدم خبر الطويل في العهد المكي. وقال: ليت قريشا تعزم على القعود، وأن مالي في العير تلف، ومال بني عبد مناف كله تلف. هذا من نوفل بن عبد مناف يقول: يا ليت المال كله يذهب ونقعد، خلاص عرف. قال: فيقال إنك سيد من سادات قريش الحارث بن عامر، أفلا تزعها عن الخروج؟ قال: إني أرى قريش قد أزمعت على الخروج، ولا أرى أحدا به طرق تخلف إلا من علة. الطرق عن قوة. ولا أرى أحدا به طرق تخلف إلا من علة، وأنا أكره خلافها، وما أحب أن تعلم قريش ما أقوله الآن، مع أن ابن الحنظلية رجل مشؤوم على قومه، ما أعلمه إلا يحرز قومه أهل يثرب، يعني فقط يسلم قومه لأهل يثرب. ولقد قسم مالا من ماله بين ولده، عرف أنه مقتول، ووقع في نفسه أنه لا يرجع إلى مكة. وجاءه ضمضم بن عمر، وكانت الحارث عنده أيادي، فقال: أبا عامر، رأيت رؤيا كرهتها، وإني كاليقظان على راحلتي، وأرى كأن واديكم يسيل دما من أسفله إلى أعلاه. قال الحارث: ما خرج أحد وجها من الوجوه أكره له من وجه هذا. قال ويقول ضمضم له: والله إني لأرى أن تجلس. فقال الحارث: لو سمعت هذا من قبل أن أخرج ما سرت خطوة. فاطوي هذا الخبر أن تعلمه قريش، فإنها تتهم كل من عوقها عن المسير. وكان ضمضم قد ذكر هذا الحديث للحارث ببطن يأجج، وهو مكان على 8 أميال من مكة. قالوا وكرهت قريش أهل الرأي منهم المسير ومشى بعضهم إلى بعض، وكان من أبطائهم عن ذلك الحارث بن عامر وأمية بن خلف وعتبة وشيبة بن ربيعة وحكيم بن حزام وأبو البختري وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه، حتى بكتهم أبو جهل بالجبن، وأعانه عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث بن كلدة. هؤلاء قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين قتلهم صبرا وأبو جهل في بدر. قال بكتهم في الخروج وقالوا هذا فعل النساء، فأجمعوا المسير. وقالت قريش لا تدعوا أحدا من عدوكم خلفكم. قالوا ومما استدل به على كراهة الحارث بن عامر للخروج وعتبة وشيبة أنه ما عرض رجل منهم حملانا ولا حملوا أحدا من الناس، وإن كان الرجل ليأتيهم حليفا أو عديدا ولا قوة له فيطلب الحملان منهم فيقولون إن كان لك مال فأحببت أن تخرج فافعل وإلا فأقم، حتى كانت قريش تعرف ذلك منهم، يعني ما بحريصين مرة. فلما أجمعت قريش المسير ذكروا الذي بينهم وبين بني بكر من كنانة من العداوة، وخافوهم على من تخلف أن يخالفوهم على مكة، وكان أشدهم خوفا عتبة بن ربيعة، فكان يقول يا معشر قريش إنكم وإن ظفرتم بالذي تريدون فإنا لا نأمن على من تخلف، إنما تخلف نساء وذرية ومن لا طعم به أو لا طعم به يعني قدرة، فارتأوا آراءكم. فتصور لهم إبليس في صورة سراقة ابن جعشم المدلجي الكناني، فقال يا معشر قريش قد عرفتم شرفي ومكاني في قومي، أنا لكم جار أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. فطابت نفس عتبة. قال أبو جهل فما تريد، هذا سيد كنانة وهو جار لنا على من تخلف. قال عتبة لا شيء أنا خارج. وكان الذي بين بني كنانة وقريش، مع أن قريش من كنانة، يقول الواقدي أن ابنا لحفص بن الأخيف أحد بني معيص بن عامر بن لؤي شاب خرج يبغي ضالة له، وهو غلام في رأسه ذؤابة وعليه حلة، وكان غلاما وضيئا وسيما، فمر بعامر ابن يزيد ابن عامر ابن الملوح ابن يعمر، وكان بضجنان، ضجنان الآن أيضا جهة الجموم من جهة الحديبية من هنا. فقال من أنت يا غلام؟ قال ابن لحفص بن الأخيف. فصاح هذا يا بني بكر ألكم في قريش دم؟ قالوا نعم. قال ما كان رجل يقتل هذا برجله لاستوفى. فأتبعه رجل من بني بكر فقتله بدم كان له في قريش، فتكلمت فيه قريش، فقال عامر بن يزيد قد كانت لنا فيكم دماء فما شئتم، فإن شئتم فأدوا ما لنا قبلكم ونؤدي إليكم ما كان فينا، وإن شئتم فإنما هو الدم رجل برجل، وإن شئتم فتجافوا عنا فيما قبلنا ونتجافى عنكم فيما قبلكم. فهان ذلك الغلام على قريش وقالوا صدق رجل برجل، فلهوا عنه أن يطلبوا بدمه. فبين أخوه مكرز بن حفص بن أخيف بمر الظهران إذ نظر إلى عامر بن يزيد بن الملوح هذا وهو سيد بني بكر على جمل له، فلما رآه قال ما أطلب أثرا بعد عين، وأناخ بعيره وهو متوشح بسيفه فعلاه به حتى قتله، يعني قتل سيد بكر في الغلام أخوه أخو مكرز. قال ثم أتى مكة من الليل فعلق سيف عامر بن يزيد الذي قتله بأستار الكعبة، فلما أصبحت قريش رأوا سيف عامر بن يزيد فعرفوا أن مكرز بن حفص قتله، وكان يسمع من مكرز في ذلك قول أنه بيأخذ ثأره منه، وجزعت بنو بكر من قتل سيدها، فكانت معدة لقتل رجلين من قريش سيدين أو ثلاثة من سادات قريش في سيدها. هذا مكرز كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الحديبية هذا رجل فاجر، لكن ابن إسحاق ذكر هنا أبيات حسنة والله لا تفوت في أخذ مكرز هذا ثأره من بكر بن وائل. يقول مكرز هذا يقول لما رأيت أنه هو عامر تذكرت أشلاء الحبيب الملحبي يعني الذي ذهب لحمه، وقلت لنفسي إنه هو عامر فلا ترهبيه وانظري أي مركبي، وأيقنت أني إن أجلله ضربة متى ما أصيبه بالفرافر يعطبي، خفضت له جأشي وألقيت كلكلي الصدر على بطل شاك السلاح مجربي، ولم أك لما التف روعي وروعه عصارة هجن من نساء ولا أبي، حللت به وتري ولم أنس ذحله إذا ما تناسى ذحله كل عيهب، العيهب الذي لا عقل له الخبل، والفرافر الرجل الأضبط، والعيهب الذي لا عقل له. قالوا فجاء النفير وهم على هذا من الأمر، أن كنانة تريد أن تقتل سيدين أو ثلاثة من سادات قريش مقابل سيدها هذا الذي قتل في الصبي الأول، فخافوهم على من تخلف بمكة من ذراريهم. فلما قال سراقة ما قال وهو ينطق بلسان إبليس، تصور إبليس فيه، شجع القوم وخرجت قريش سراعا. سبحان الله، أمر الله عز وجل يدبر الكون في عليائه في سمائه، لا إله إلا الله، لا إله، يساقون إلى مصارعهم ليظهر الدين، يظهر الله الحق وأهله. وخرجوا بالقيان والدفوف، معهم سارة مولاة عمرو بن هاشم بن المطلب، ومعهم عزة مولاة الأسود بن المطلب، ومعهم مولاة أمية بن خلف، يغنين في كل منهل وينحرون الجزر، وخرجوا بالجيش يتقاذفون بالحراب، يلعبون ويغنون ويسكرون. سبحان الله، قال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وخرجوا بتسعمائة وخمسين مقاتل وقادوا مائة فرس بطرا ورئاء الناس كما ذكر الله في كتابه. سبحان الله العظيم، تسعمائة وخمسين مقاتل وبعضهم يقول ألف، ومعهم مائة فرس، والمسلمين ما معهم إلا فرسين، وأبو جهل، وكلهم على مطايا، والنبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمين ما معهم إلا سبعين بعير. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأبو جهل يقول أيظن محمد أن يصيب منا ما أصاب بنخلة وأصحابه، سيعلم أنمنع عيرنا أم لا. وكانت الخيل لأهل القوة منهم، وكان في بني مخزوم فقط ثلاثون فرسا من المئة. مخزوم كانت هي أهل السلاح والحلقة والدروع، هي ريحانة قريش، يعني قريش دولة، مخزوم هم وزراء الدفاع يتورثون. حتى خالد مخزومي رضي الله عنه بن الوليد كان عنده مئة درع، سبحان الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، احتبس أدراعه وسلاحه في سبيل الله. وكانت الإبل سبعمائة بعير، وكان أهل الخيل كلهم دارع عليهم دروع، وكانوا مئة، وكان في الرجالة دروع سوى ذلك، يعني في كامل. قالوا وأقبل أبو سفيان بالعير وخافوا خوفا شديدا حين دنوا من المدينة، يعني خافوا خوف شديد رعب من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستبطأوا ضمضما والنفير. فلما كانت الليلة التي يصبحون فيها على ماء بدر جاءت العير تقبل بوجهها إلى ماء بدر، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وكانوا باتوا من وراء بدر آخر ليلتهم وهم على أن يصبحوا على بدر إن لم يعترض لهم، فما أقرتهم العير، يعني سبحان الله مستعجل على بدر، حتى ضربوها بالعقل على أن بعضها ليثنى بعقالين وترجع الحنين تواردا إلى ماء بدر، يعني تريد أن ترد ماء بدر، وما بها حاجة إلى الماء لقد شربت بالأمس. سبحان الله، ما يمسكونها إلا بعقالين. وجعل أهل العير يقولون إن هذا شيء ما صنعته منذ خرجنا. قالوا وغشيتنا تلك الليلة ظلمة حتى ما نبصر شيئا. وكان بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء وردا على مجدي بن عمرو سيد جهينة، وردا بدرا يتحسسان الخبر، فلما نزل ماء بدر أناخ راحلتيهما إلى قريب من الماء، ثم أخذا أسقيتهما يستقيان من الماء، فسمعا جاريتين من جواري جهينة يقال لإحداهما برزة، وهي تلزم صاحبتها في درهم كان لها عليه، درهم واحد، وصاحبتها تقول إنما العير غدا أو بعد غد، قد نزلت الروحة، ومجدي بن عمرو يسمعها، فقال صدقت. فلما سمع ذلك بسبس وعدي، وهما عينين للنبي صلى الله عليه وسلم، عينان للنبي صلى الله عليه وسلم، انطلقا راجعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقياه بعرق الظبية، وهي عرق الظبية هذه على ميلين من الروحة، فأخبراه الخبر أن العير ترد بدر اليوم أو غدا. سبحان الله، ضبط أهل السير، يعني أسماء المغنيات وأسماء الجواري، هذه من جواري جهينة، واحد اسمه برزة وتقول لها علي درهم، وقالت اصبري غدا أوفيك، ضبط شديد جدا. لذلك الواقدي وابن إسحاق وابن سعد، قبلهم موسى بن عقبة وعروة بن الزبير والزهري، هذول لهم فضل على الناس، يعني فيه ضبط شديد للغاية. وكما متفق عليه عند أهل العقل وأهل الحديث أن القواعد الصارمة التي تطبق على الأحاديث، أحاديث الشرائع، لا تطبق على الأخبار. هذا كله أمور تأتي في الأشعار وفي الأخبار وفي التراجم، يعني أمور واضحة، لكن السياقة حلوة، سياقة الواقدي حلوة مرة. تلميذه بن سعد كان الإمام أحمد متفق مع وراق كل أسبوع يعطيه ملازم من طبقات بن سعد يقرأها ثم يرجعها. وأما عاد في الحلال والحرام، لا، مثل الكلبي والواقدي هذه كعد هناك أشياء مشددة، لكن هنا في الأخبار قال الواقدي: وأخبرنا كثير بن عبد الله بن عوف المزني عن أبي عن جده، وكان أحد البكائين اللي نزل فيهم القرآن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سلك فج روحاء موسى النبي عليه السلام في 70,000 من بني إسرائيل، وصلوا في المسجد الذي في عرق الظبية، وهو من الروحاء على ميلين مما يلي المدينة إذا خرجت على يسارك. هذه الصحيفة، صحيفة كثير بن عبد الله المزني، هذه عن أبي عن جده، الإمام أحمد يقول: لا يحل أحد أن يروي كثير ما فيها أو ما فيها، يعني هذا ما في حلال الحرام، لكن هذا يعني لا يجزم بصحته أن موسى أتى ب70,000 من بني إسرائيل، وهو لا يستغرب لأن بقاء اليهود في اليمن أكثر من 70,000، وهم من أخت موسى. قالوا: فأصبح أبو سفيان تلك الليلة في بدر قد تقدم العير، وهو خائف أشد الخوف من الرصد، وقد استبطأ قريشا، فقال: يا مجدي، هذا مجدي، هو ينطق مجدي بن عمر بشد الياء، يا مجدي، هل أحسست أحدا؟ تعلم والله ما بمكة من قرشي ولا قرشية له نش، النش نصقية، فصاعدا إلا وقد بعث به معنا، ولئن كتمتنا شأن عدونا لا يصالحك رجل من قريش ما بل بحر صوفة. فقال مجدي: والله ما رأيت أحدا أنكره، ولا بينك وبين يثرب من عدو، ولو كان بينك وبينها عدو لم يخف علينا. العرب من أشد الناس تحسس، يعني أجهزة الاستشعار عندهم عالية جدا. قالوا: ما كنت لأخفيه عليك إلا أني قد رأيت راكبين أتيا إلى هذا المكان، وأشار إلى مناخ عدي وبسبس، فأناخ به ثم استقيا بأسقيتهما ثم انصرفا. فجاء أبو سفيان، سفيان حازم، فجاء مناخهما فأخذ أبعارا من بعر بعيريهما ففته فإذا فيه نوى، قال: هذه والله علائف يثرب، هذه عيون محمد وأصحابه، ما أرى القوم إلا قريبا. فضرب وجه عيره فساحل بها وترك بدرا عن يسار، هو كان أمامه يتقدم، العير تريد بدر، ولكنه ساحل بها مع الساحل وانطلق سريعا وسلمت العير، لكن جاء الله بأعظم من العير. قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. قال تعالى: وتريدون، يقول عز وجل في وصفها، تأتي إن شاء الله لما ذكر أنهم وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرم. قالوا: فساحل بها، ساحل بها أبو سفيان بالعير وترك بدرا يسارا وانطلق سريعا، وأقبلت قريش من مكة ينزلون على كل منهل فيطعمون الطعام من أتاهم من أهل المناهل وينحرون الجزر، فبينما هم كذلك في مسيرهم إذ تخلف عتبة وشيبة، هذا أول من يقتل هذان. وسبحان الله، عتبة هذا كان فيه رشد في عقل من أيام الجاهلية، هو اللي أصلح بينهم في الفجار، والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قال: لو أطاعوا صاحب الجمل رشدوا. لكن أحيانا الحياة والمجاراة والمداهنة والمجاملة، هذه تورد الإنسان الموارد، وهذا أمر الله اللي فيهم، الله أعلم بهم. قال: إذ تخلف عتبة وشيبة وهما يتحدثان، قال أحدهما لصاحبه: ألم ترى إلى رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب؟ لقد خشيت منها. قال الآخر: فاذكرها، يعني أعدها علي. فذكرها فأدركهما أبو جهل فقال: ما تحدثاني به؟ قال: نذكر رؤيا عاتكة. قال: يا عجبا من بني عبد المطلب، لم ترضى أن تتنبأ علينا رجالهم حتى تتنبأ علينا النساء. أما والله لئن رجعنا إلى مكة لنفعلن بهم ولنفعلن. قال عتبة: إن لهم أرحاما وقرابة قريبة. ثم قال أحدهما لصاحبه: هل لك أن ترجع؟ والله إنها رؤيا حق. فقال أبو جهل: أترجعان بعدما سرتما؟ فتخذلان قومكما وتقطعان بهم بعد أن رأيتم ثأركم بأعينكم؟ أتظنان أن محمدا وأصحابه يلاقونكما؟ كلا والله، فوالله إن معي من قومي 180 من أهل بيتي، 180 يحلون إذا حللت ويرحلون إذا رحلت، فارجع إن شئتما. قال: والله لقد هلكت وأهلكت قومك. ثم قال عتبة لأخي شيبة: إن هذا رجل مشؤوم منذ عرفناه، أبو جهل، وإنه لا يمسه من قرابة محمد ما يمسنا، لأن يعني كلهم ابن عبد مناف، عتبة وشيبة ابن عبد شمس بن عبد مناف، والنبي صلى الله عليه وسلم جد عبد مناف، وهذا مخزومي ما يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا فوق. قال: مع أن محمدا معه من الولد، مع أن محمدا معه الولد، يعني معه، فارجع بنا ودع قوله، يعني معه الأنصار. قال شيبة: تكون والله سبة علينا يا أبا الوليد أن نرجع الآن بعدما سرنا. فمضيا على كره، سبحان الله، يساقون إلى مصارعهم. ثم انتهوا إلى الجحفة عشاء، فنام جهيم ابن الصلت ابن مخرمة ابن المطلب ابن عبد مناف، فقال: إني أرى أني بين النائم واليقظان. ترى يا أخوان أوضح رؤية وأصدق رؤية، كأنك بين النائم واليقظان. ولذلك في رؤية الأذان وش قال عبد الله بن زيد في الحلقات الماضية؟ قال: لولا أن أستحي من الناس لقلت إني كنت يقظان لست نائما، كأني ألمسها باليد. هذه الرؤية اللي ساطعة جدا. قال: كان جهيم بين النائم واليقظان. قال: أنظر إلى رجل أقبل على فرس ومعه بعير حتى وقف عليه، فقال: قتل عتبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل زمعة بن الأسود، قتل أمية بن خلف، قتل أبو البختري، قتل أبو الحكم، قتل نوفة بن خويلد. وسمى أشراف قريش، أسر سهيل بن عمر، فر الحارث بن هشام عن أخيه. قال: يقول قائل منهم: والله إني لا أظنكم الذين تخرجون إلى مضاجعكم إلى مصارعكم. قال: ثم أراه ضرب في لبة بعيره فأرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه بعض دمه، فذكر ذلك لأبي جهل، وشاعت هذه الرؤيا في العسكر. فقال أبو جهل: هذا نبي آخر من بني المطلب، سيعلم غدا من المقتول، نحن أو محمد وأصحابه. فقالت قريش لجهيم: إنما يلعب بك الشيطان في منامك، وسترى غدا خلاف ما ترى، يقتل أشراف أصحاب محمد ويؤسر. فخلع عتبة بأخيه شيبة، فقال: هل لك في الرجوع؟ هل لك في الرجوع؟ هذه الرؤيا والله مثل رؤيا عاتكة ومثل قول عداس، والله ما كذبنا عداس، ولا عمري لئن كان محمد كاذبا إن في العرب لمن يكفيناه، ولئن كان صادقا إنا لأسعد العرب به، إنا للحمته. قال شيبة: هو والله على ما تقول، أفنرجع من بين أهل العسكر؟ فجاء أبو جهل، أبو جهل حريص إن ما ينثل العسكر، يتفقد ويدور ويدوج. قال: وهما على ذلك. فقال: ما تريدان؟ قال: الرجوع. ألا ترى إلى رؤيا عاتكة ثم رؤيا جهيم ابن الصلت ثم قول عداس لنا؟ قال: تخذلان والله قومكما وتقطعان بهم. قال: هلكت والله وأهلكت قومك. فمضي على ذلك. فلما أفلت أبو سفيان بالعير ورأى أنه قد أحرزها، أرسل إلى قريش قيس ابن امرئ القيس، وكان مع أصحاب العير، خرج معهم من مكة، فأرسله أبو سفيان يأمرهم بالرجوع ويقول: قد نجت عيركم، فلا تجزروا أنفسكم أهل يثرب. أجزرت شاة إذا دفعت أجزرتك شاة إذا دفعت إليك شاة لتذبحها. أقول أجزرتك، يعني لا تجعلوا أنفسكم ذبائح لأهل يثرب. فلا تجزروا أنفسكم أهل يثرب، فلا حاجة لكم فيما وراء ذلك، إنما خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم، وقد نجاها الله. فإن أبوا عليك، يقول أبو سفيان، فلا يبون عليك خصلة واحدة، يردون القيان، فإن الحرب إذا أكلت نكلت، وفي لفظ إذا أوكلت كذا، إذا أكلت نكلت. فعالج قريشا فأبت الرجوع، وقالوا: أما القيان فسنردهن فردوهن من الجحفة. ولحق الرسول أبا سفيان بالهده، الهده الآن تسمى هده الشام من جهة مدركة، قال وهي على 7 أميال من عقبة عسفان وعلى 39 ميلا من مكة، هذه اسمها هده الشام، هذه الهده لا زالت باسمها الآن. قال فأخبره بمضي قريش فقال وأقوما، يقول أبو سفيان لحق الرسول أبا سفيان بالهده يعني خلاص أقبل على مكة، فقال وأقوما هذا والله عمل عمرو بن هشام، كره أن يرجع لأنه قد ترأس على الناس وبغى، والبغي منقصة وشؤم، إن أصاب أصحاب محمد النفير ذللنا إلى أن يدخل مكة. شوف يعني أن أكثر الحامل على أبي جهل الرئاسة، ترأس على الناس فبغى، يقول أبو سفيان والبغي منقصة وشؤم، يعرفون حتى في الجاهلية، إن أصاب أصحاب محمد النفير ذللنا إلى أن يدخل مكة. وكانت القيان سارة مولاة عمرو بن هشام، ومولاه كانت لأمية، ومولاه يقال لها عزة للأسود بن المطلب. قال أبو جهل لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا، وكانت بدر موسم، موسما من مواسم الجاهلية تجتمع فيها العرب، لها موسم لها بها سوق. قال حتى تسمعوا بنا العرب وبمسيرنا، فنقيم 3 على بدر، ننحر الجزر ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتعزف القيان علينا، فلا تزال العرب تهابنا أبدا. وكان الفرات بن حيان العجلي أرسلته قريش حين فصلت من مكة إلى أبي سفيان بن حرب يخبره بمسيرها وفصولها وما قد حشدت، فخالف أبا سفيان، وذلك أن أبا سفيان لصق بالبحر وفرات لزم المحجة، فوافى المشركين بالجحفة، فسمع كلام أبي جهل بالجحفة وهو يقول لا نرجع، فقال ما بأنفسهم عن نفسك رغبة، وإن الذي يرجع بعد أن رأى ثأره من كثب لضعيف، سبحان الله حمسهم فرات، فمضى مع قريش وترك أبا سفيان، فجرح يوم بدر جراحات وهرب على قدميه وهو يقول ما رأيتك اليوم أمرا أنكد، إن ابن الحنظرية لغير مبارك الأمر، سبحان الله معروف بالشوم، بعض الناس حتى لو كان شجاع لكنه مشؤوم، ما مع حظ ولا معه لا في الدنيا ولا في الآخر. هذا الفرات سبحان الله. أرسلته قريش إلى أبي سفيان يخبره، فتخالف هو إياه ثم وافى المشركين. قال وقال الأخنس بن شريق، وكان اسمه أبي الأخنس هذا، وكان حليفا لابن زهرة، ذكرنا سبب حلفه في العهد المكي، الأحلاف اللي دخلوا في قريش كثر منهم هذا الثقفي. فقال يا بني زهرة، يقول الأخنس من شريق هذا ثقفه لكنه أخواله، يا بني زهرة قد نجى الله عيركم وخلص أموالكم ونجى صاحبكم مخرمة بن نوفل اللي كان معهم في العير وتحدث عن مشاعره منذ أن خرج من الشام، قال وإنما خرجتم لتمنعوه وماله، وإنما محمد رجل منكم وهو ابن أختكم، فإن يكن نبيا فأنتم أسعد به، وإن يكن كاذبا يلي قتله غيركم، خير من أن تلوا بأنفسكم قتل ابن أختكم، فارجعوا واجعلوا جبنها بي، إن كان فيها مذمة اجعلوها بي، هذا والله سيد، فلا حاجة لكم أن تخرجوا في غير منفعة، لا ما يقول هذا الرجل يعني ابن الحنظلية، فإنه مهلك قومه سريع في فسادهم، فأطاعوه، وكان الأخنس فيهم مطاعا، وكانوا يتيمنون به وبرأيه، بعض الناس أيضا ميمون النقيبة مبارك. قالوا فكيف نصنع بالرجوع إن نرجع؟ قال الأخنس نخرج مع القوم، فإذا أمسيت سقطت عن بعيري، فتقولون نهش الأخنس يعني نهشته حية، فإذا قالوا أمضوا فقولوا لا نفارق صاحبنا حتى نعلم أهو حي أم ميت، فندفنه، فإذا مضوا رجعنا. ففعلت بنو زهرة، فلما أصبحوا بالأبواء راجعين تبين للناس أن بني زهرة رجعوا، فلم يشهده أحد من بني زهرة، قالوا وكانوا 100 رجل أو أقل من 100، وهو أثبت. وقال عدي بن أبي الزغباء في منحدره إلى المدينة من بدر وانتشرت الركاب عليه، فجعل عدي يقول أقم لها صدورها يا بسبس، إن مطايا القوم لا تحبس، وحملها على الطريق أكيس، قد نصر الله وفر الأخنس. وقال أحد ابن عمر بن الخطاب: خرجت بنو عدي مع النفير حتى كانوا بثنية لفت. هذه مشهورة بفتح أوله وكسر ثانيه، أو الكسر أو السكون، يعني لفت أو لفت بس بفتح أوله. الآن هذه ثنية سبحان الله أغلقت، ثنية لفت هذه جاء سيول وأغلقتها فتحول الطريق عنها. قال: خرجت بنو عدي جماعة عمر مع النفير حتى كانوا بثنية لفت، فلما كانوا في السحر عدلوا في الساحل منصرفين إلى مكة، فصادفهم أبو سفيان فقال: يا بني عدي كيف رجعتم لا في العير ولا في النفير؟ سبحان الله صارت مثل، لا في العير ولا في النفير. قالوا: أنت أرسلت إلى قريش أن ترجع، فرجع من رجع ومضى من مضى، فلم يشهد أحد من بني عدي، ويقال إنه لاقاهم بمر الظهران، فقال تلك المقالة لهم. قال الواقدي: رجعت زهرة من الجحفة، وبنو عدي رجعوا من الطريق، ويقال من مر الظهران. وللحديث بقية، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.